إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ جلال الدين أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، قال: والأكثرون قسموها للسنن إلى صحيح وضعيف وحسن. حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى. كتاب مسلم أو الجعف سوى، من داقذ فابن الصلاح رجحا، قطعا به وكم إمام جنحا. والناووي رجاح في التقريب ظنا به، والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عاجز ومن شارط رواية اثنين فصاعدا غلط. فنبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى بذكر المصنف تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف. فيقول: والأكثرون. كلمة والأكثرون يدل على أن هناك قلة من أهل العلم كانوا يرون أن الحديث صحيح وضعيف فقط، ليس هناك مرتبة الحسن بينهما. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي أبو عيسى في جامعه المشهور، وحده بأنه بألا يكون في سنده راوي متهم بالكذب أو شديد الغفلة، وألا يكون المتن شاذا، وأن يروى من غير وجه، يعني أن يروى من أكثر من طريق. فهذا هو الحديث الحسن عند الترمذي. قال شيخ الإسلام: وقد كان أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، وقد كانت الأحاديث عند أحمد صحيحا وضعيفا فقط. والضعيف عند أحمد قسمان: ضعيف منجبر أي ضعفه خفيف، وضعيف شديد الضعف. فالضعف اللي هو المنجبر هذا هو الحسن عند الترمذي. وقال بهذه المقالة أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكأنه تلقاه من شيخ الإسلام. والحقيقة أن هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر كما ذكرنا مجملا في الدرس الماضي. وموضع النظر في هذا الكلام أن الإمام الترمذي رحمه الله ليس هو أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ليس أول من قسم، لأن كلمة قسم هذه توحي أن لفظة الحسن لم تكن موجودة عند الأئمة من أشياخ الترمذي، وأن الترمذي رحمه الله هو أول من أوجد رتبة الحسن بين الصحيح والضعيف. موضع النظر أن بعض مشايخ الترمذي بل وشيوخه ورد في بعض ألفاظهم ذكر للحديث الحسن. فها هو الإمام الشافعي رحمه الله ولم يدركه الترمذي، إنما الإمام الشافعي شيخ شيوخ الترمذي، لأن الإمام الترمذي أدرك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ممن هم ممن تتلمذوا على الإمام الشافعي أو تتلمذ بعضهم على الإمام الشافعي. ففي حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان قال: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لحاجته مستدبر القبلة. فهذا الحديث قال فيه الإمام الشافعي: وهذا حديث حسن الإسناد. والشافعي متقدم، إذن وقعت كلمة حسن هذه في كلام الإمام الشافعي، وكذلك وقعت في كلام الإمام أحمد بن حنبل نفسه، وأكثر علي بن المديني رحمه الله تعالى وهو من شيوخ الترمذي أيضا، لأن علي بن المديني شيخ البخاري والبخاري شيخ الترمذي. فعلي بن المديني هذا وكان إماما عظيما ضخما واسع الاطلاع جدا في مسائل العلل، له كتاب العلل الكبير وله كتاب المثنى، قد أثر من ذكر كلمة هذا حديث حسن في علله وفي مسنده الكبير. وكذلك الإمام يحيى بن معين أيضا ذكر عدة أحاديث ووسمها بأنها أحاديث حسنة. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر استخدم لفظة الحديث الحسن كثيرا، حتى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه النكت على ابن الصلاح قال إن الترمذي أخذ هذا الاصطلاح من البخاري، يعني الترمذي أخذ اصطلاح الحسن من البخاري وهو الذي علمه إياه. فعندنا من مشايخ الترمذي ممن استخدموا هذا الاصطلاح البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، بل إن الإمام أبو حاتم الرازي استخدم كلمة حسن صحيح في كتابه العلل، ولم يستخدم الحسن فقط بل قال هذا حديث حسن صحيح أيضا، فهو سابق للترمذي. وكذلك يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة من طبقة البخاري، وله كتاب المسند الكبير المعلم، فقد هذا المسند كله ما عدا الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الذهبي وغيره إن المسند يقع في 200 جزء، وهذا الجزء الوحيد الموجود الآن اللي هو من مسند عمر، الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب، لما اطلعت عليه وجدت أن الإمام يعقوب بن شيبة استخدم كلمة هذا حديث حسن الإسناد ما يقارب من 10 مرات. فلا يقولن أحد كما قال الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح إن يعقوب بن شيبة أتى بعد الترمذي، فهذه وهلة من الحافظ زين الدين العراقي، وهلة يعني خطأ، لأن الإمام الترمذي كما في تهذيب التهذيب أنهى تصنيف السنن سنة 270 هجرية، سنن الترمذي المشهورة الآن التي نعد إليها، الإمام الترمذي أنهى تصنيف هذا الكتاب يوم الأضحى، يوم العيد يعني عيد الأضحى، من سنة 270 هجرية. ويعقوب بن شيبة توفي سنة 262 هجرية، فكيف يكون بعده؟ لقد توفي الإمام يعقوب بن شيبة قبل أن يكمل الترمذي تصنيف كتاب الجامع. فاللي عنده كتاب التقييد والإيضاح فيأتي على هذا الموضع الذي وهل فيه الحافظ زين الدين رحمه الله ويستدرك عليه هذه المعلومة. فيعقوب بن شيبة أيضا ممن أكثر جدا من استخدام كلمة حسن. فيظهر من هذا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترمذي أول من قسم، يظهر أنه إيه خطأ كما ذكرنا قبل ذلك كما ذكرنا الآن. ولكن يمكن توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بنوع من التكلف، فأن يقال مثلا أن الترمذي هو أول من أشهر الحديث الحسن. هناك فرق ما بين أول من أوجد الحديث الحسن وبين أول من أشهر الحديث الحسن، لأن معنى كلمة أشهر أي أن الترمذي هو أول من وضع قاعدة للحديث الحسن، وهذا حق، لأن كل الأئمة الذين جرت كلمة الحسن على لسانهم قبل الترمذي لم يحدوا له قاعدة كما فعل الإمام الترمذي. ففي آخر السنن الإمام الترمذي يقول: وكل حديث لا يكون فيه متهما بالكذب ولا شديد الغفلة ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه فهذا هو الحديث الحسن عندنا. إذن الإمام الترمذي فعلا هو أول من وضع قاعدة يمكننا أن نعرف الحديث الحسن من خلالها، بخلاف الأئمة السابقين فلم يتصد أحد منهم إلى تقنين القاعدة. وبهذا يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترمذي أول من أشهر وليس أول من أوجد. والعلماء يقولون: إذا استطعنا أن نحمل كلام العلماء على وجه لائق فهذا هو الأولى، بدلا من أن ترد الكلام وتخطئ العالم يمكنك بشيء من التأويل أنك أنت تعتذر عنه أو توضح مراده بدلا من أن ترد كلامه. وهذا لعله يتئم مع القاعدة الأصولية التي يتبناها أغلب الأصوليين، وهو قولهم إن الجمع مقدم على الترجيح، يعني أن تجمع بين كلام الإمام وبين النص الوارد، يعني أن تحمل كلام الإمام على مخرج سائغ يمكن أن يخرج النص عليه أولى من أن ترد كلام الإمام. فالجمع أولى من الترجيح، يعني بدلا من أن ترجح شيئا وتأخذ بشيء، يعني تطرح شيئا وتأخذ شيئا آخر، يمكنك أن تأخذ بالشيئين معا إن استطعت، وإلا فتلجأ بعد ذلك إلى الترجيح. فالإمام الترمذي رحمه الله الحافظ السيوطي لما قال: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، كان محقا فعلا في قوله والأكثرون. وهذا لا ينافي قول الحافظ زين الدين العراقي في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن أهل هذا الشأن هم الأئمة النقاد الذين يتبعهم يعني كل رجل بعدهم، فليس هناك اختلاف ما بين الأكثرون وبين أهل هذا الشأن، لأن الأكثرون من أهل هذا الشأن قد ساموا السنن. يبقى إحنا جمعنا ما بين كلام الحافظ العراقي وما بين كلام الحافظ السيوطي رحمهما الله تعالى. قد ساموا السنن، المقصود بالسنن هي الأحاديث، ليس المقصود بها السنن زي مثلا تصنيف الحادث الصحاح وبعدين السنن وبعدين المسانيد، لا، المقصود بالسنن هو كل حديث يروى بسنده. من هذه الأصناف سينتج تحتها عشرات الأنواع بالذات الضعيف، يعني الحديث الصحيح تحته قسمان، الحسن تحته قسمان، الضعيف تحته أكثر من 20 قسم، الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف حدث ولا حرج، كثير جدا جدا كما سيأتي بعد ذلك. فالإمام بدأ بحد الصحيح، قسم حد الصحيح وأقسامه، وهيبدأ يذكر لك شرط كل نوع من هذه الأنواع وأقسامه والكتب التي عنيت بجمع كل قسم من هذه الأقسام. فبدأ بقوله بالنسبة للحديث الصحيح، قال: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. هي دي شروط الحديث الصحيح. حد الصحيح، الحد هو ماهية الشيء وذاته وأصله. حد الصحيح أي ماهية الصحيح وذاتيته وجسمه، ما هو مسند بوصله، مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. إذن الحديث صحيح له خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يبقى خمسة شروط للحديث الصحيح. حتى تعلموا أن الناقد إذا قال حديث صحيح لم يقل هذه الكلمة جزافا، بل أنت عندما يعني نكمل بحث الصحيح ستعلم مدى المعاناة التي يعانيها المحدث المتكلم في علم الحديث عندما يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف أو بالحسن. فلا بد أن يثبت كل هذه الشرائط قبل أن يقول هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف. وهذا التعريف جمعه علماء الحديث في قولهم: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، هذه اتصال السند، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى عندنا خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. لما نأتي فنقسمهم كذا نجد ثلاثة شروط إيجابية وشرطين سلبيين، لأن اتصال السند أي تثبت أن السند متصل، تثبت أن الرواة عدول، تثبت أن الرواة حفاظ. هذه ثلاثة شرائط إثبات. وبعدين الشرطان السلبيان تنفي أنه شاذ، تنفي أنه معلل. إذا عندنا في الخمسة شرائط ثلاثة شرائط إيجابية وشرطان، وعندنا شرطين سلبيين بمعنى انتفاؤهما، أي انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. كلمة اتصال يعني ضد الانقطاع. لما يقال مثلا هذا موصول يبقى ضد مقطوع، فمعنى أن يكون السند متصلا أن يكون كل شيخ سمع الحديث من شيخه، وشيخه سمعه من شيخه، وشيخه سمعه من شيخه، حتى يصل كذا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حدث انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تعليق أو تدليس فهذا كله ضد الاتصال. طبعا الكلام يبدو في أوله كالصلاة، لكن إيه سيتضح الآن. معنى أن يكون السند متصلا أن تنفي عنه الإعضال والتعليق والإرسال والانقطاع والتدليس، خمسة أشياء. إن نفيتها يبقى أثبت الاتصال، ولا تستطيع أن تثبت الاتصال إلا إن أثبت أن السند بريء من هذه العلل. يبقى احنا نحتاج الآن إن احنا نلقي نظرة ولو سريعة، لأن هذه الأنواع الإعضال والإرسال والاتصال والانقطاع إلى آخره ستأتي فيما بعد، وهذه كلها من أقسام الحديث الضعيف. سنلقي نظرة عجلة على هذه الأنواع حتى تتصور معنى اتصال السند. الانقطاع إن شاء الله من الدرس القادم هنجيب طبورة، ليه؟ لأن هذا يعني أوضح، لأن هذا يبين المراد، على أساس أنني لو ألقيت الآن سندا فيمكن أن كثير منكم لا يستطيع أن يثبت السند في رأسه حتى يتخيل الانقطاع أو يتخيل الإرسال أو يتخيل الإعضال. فيعني نسامحكم عذرا في هذا الذهول، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في هذا الأمر. الانقطاع ألا يسمع الراوي من شيخه، بأن يكون مثلا بأن يكون وفاة هذا الشيخ متقدمة. فمثلا لو تخيلنا هذا السند: مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا السند واضح جدا وسهل، مالك يروي عن نافع يروي عن ابن عمر، هذا سند متصل، لأن مالكا مشهور، لأن مالكا مشهور بالرواية عن نافع، ونافع مولى ابن عمر، فالسند متصل، ولذلك يقولون هذا من أصح الأسانيد ومن أقواها. فلو قلنا مالك عن ابن عمر، نعم، لا، ليس نافع مولى ابن عمر هو نافع بتاع الإمام نافع بتاع القراءات، هذا آخر. نعم، كما إن ابن كثير الإمام في القراءات مش هو الحافظ ابن كثير المفسر اللي هو له تفسير ابن كثير المعروف ده، ابن كثير هذا متقدم جدا، يعني في القرن الثالث الهجري، وابن كثير هذا في القرن الثامن الهجري، يعني بينهم مفاوز كثيرة. فلو قل مالك عن ابن عمر هذا منقطع، لا منقطع، لأن نافعا هذا هذا الحلقة الموجودة استند فقط. طب ما سر الانقطاع أو ما دليل الانقطاع؟ أن مالكا لم يدرك ابن عمر، لم يدرك زمان ابن عمر، لذلك الحفاظ أول ما يقعوا على مثل هذه الصورة يقولون هذا سند منقطع. وكذلك لو أن الإمام البخاري مثلا هو يروي عن الحميدي عن سفيان بن عيينة، لو أن الإمام البخاري قال عن سفيان بن عيينة، إذا هذا منقطع أم لا؟ هذا منقطع. ليه؟ لأن الإمام البخاري لم يدرك زمان سفيان بن عيينة، إنما لابد من حلقة بين البخاري وبين ابن عيينة وهو الإمام الحميدي رحمه الله، فالانقطاع يظهر بعدم الإدراك، عدم إدراك الراوي للذي روى عنه. إذن لأجل أن نثبت أن السند متصل يبقى يجب أن تنفي وجود الانقطاع في السند، هذا واضح أم فيه صعوبة؟ أرجو أن الأخ الذي يعني يعثر عليه تصور القاعدة أنه يعني يطلب مرة أخرى أن نحن نوضح، ليس في هذا عيب إطلاقا، إنما العيب أن يصر الإنسان على عدم الفهم. فأول نوع الانقطاع يجب أن لا يكون موجودا حتى تثبت الاتصال، وهذا يمكن أن يكون في أي موضع من السند، ممكن يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني يجب ألا يكون معلقا، يجب ألا يكون معلقا. التعليق يشترط فيه أن يكون السقط في أول السند بخلاف الانقطاع. الانقطاع لم نشترط، قلنا يمكن أن يكون في أول السند ويمكن أن يكون في وسطه أو في آخره، إنما الحديث المعلق لابد أن يكون السقط في أوله. إذا كان السقط ليس في أوله فلا يسمى معلقا، يسمى بأي نوع آخر لكن لا يسمى معلقا. وأصله وأصله كما يعني وضحنا قبل ذلك أن أي سند له طرفان، له جهتان، جهة عليا وهي من لدن الصحابي، وجهة دنيا وهي مثلا النقطة التي انتهى عندها الإمام المصنف كالبخاري مثلا. فالبخاري عندما يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال والنيات، فهنا الإمام البخاري هنفترض أنه هو هنا، وهذه الصحابي هذا سند له طرفان، هذا الطرف الدنيوي أي الطرف الأسفل اللي هو عنده الإمام البخاري، وهذا الطرف الأعلى الذي عنده الصحابي. كل راوي من هؤلاء الرواة يشكل طبقة، فهذه الطبقة نحن سنقسم مثلا هذه المسافة إلى خمسة أقسام، وأنا هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم وهذا قسم إلى آخره. فنقول أن الإمام البخاري هنا، هنا الحميدي يأخذ مثلا 2 سم من المسافة دي، وبعدين سفيان وبعدين يحيى بن سعيد الأنصاري وبعدين محمد بن إبراهيم التيمي وبعدين علقمة وبعدين عمر بن الخطاب. هذا واضح. فالبخاري يقول حدثني الحميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، وانت طالع كده حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الانقطاع إن راوي أو أكثر أو كل السند يسقط بشرط من البداية. فلو سلمنا التعليق، أنا قلت الانقطاع التعليق معناه بدء السقط من أول السند. فتخيلوا معي هذه الصورة، لو قلنا مثلا إن البخاري قال سفيان بن عيين، يبقى سقط من؟ حميدي شيخه. طيب نحن سنقص حظ الحميدي من هذا السند، ماشي؟ طيب هيبقى كده، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده معلق ام لا؟ صار معلقا، اي صار معلقا من اعلى، وفقد هذا الاتصال من اسفل، اما ان يفقد مرحله او مرحلتين او ثلاثه او اربعه او السند بالكامل. يبقى الحديث المعلق هو ما سقط من اول سنده راوي او راويان او ثلاثه او اكثر او كل السند. فاذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسناد معلق بانك حذفت السند كله. هذا واضح؟ اذا الحديث المعلق شرطه، ويجب انكم تفرقوا، لان الحديث المعضل له شرط اخر، انك تكون عارف حد كل تعريف. شرط الحديث المعلق ان يبدا السقط من اوله، من اوله اللي هو من اول السند يعني. وقد يصل هذا السقط بالاسناد كله، قد ياخذ الاسناد كله. معلقات الامام البخاري الموجوده في الصحيح، لان الامام البخاري الصحيح بتاعه عباره عن قسمين، قسم المعلقات وقسم المسندات. المعلقات كما قلنا ما حذف من اول سنده راو او اكثر حتى يمكن ان يؤخذ السند كله. اما المسندات فهي التي الاحاديث التي اسندها الامام البخاري، فليس فيها تعليق ولا اعضال ولا شيء من هذه العلل الظاهره. معلقات الامام البخاري يعني سياتي الكلام عليها بعد ذلك، ولكن انبه على حديث وصمه ابن حزم رحمه الله تعالى بأنه معلق وضعفه وهو صحيح الإمام البخاري، وهو حديث أبي مالك الأشجعي أو الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذا الحديث فيه تحريم المعازف والموسيقى، فابن حزم رحمه الله ضعف هذا الحديث، قال إنه معلق، إنه معلق. ومعنى معلق يعني إيه؟ يعني لا، يعني بين البخاري وبين أول الرواه سقط، وضعف الحديث بهذا التعليق. إذن حكم الحديث المعلق إيه؟ أول، لأن الحديث المعلق فقد أول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند. فمعنى وجود هذه العلل يعني ينتفي الاتصال. في حين الإمام البخاري قال في الصحيح: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة ابن خالد. هل فعلا البخاري لم يدرك هشام بن عمار؟ الجواب لا. ده هشام بن عمار من مشايخ البخاري الذين أخذ البخاري عنهم كثيرا من الأحاديث خارج الصحيح، لأن هشام بن عمار ليس من شرط الصحيح لضعف فيه. فالبخاري مثلا في كتبه الأخرى زي كتاب الأدب المفرد روى كثيرا عن هشام بن عمار. إذن ليس الحديث معلقا. طب ما حجة ابن حزم حيث وصف الحديث بأنه معلق؟ قال: لو أن البخاري سمعه لقال حدثنا هشام بن عمار. لكن أن يعدل عن قوله حدثنا إلى قوله قال هشام بن عمار يدل على أن البخاري لم يتلقاه من هشام بن عمار مباشرة. ليه؟ لعدول البخاري عن قوله حدثنا هشام إلى قوله قال هشام. وقد أجاب العلماء إجابات طويلة في الرد على ابن حزم، لأن معنى هذا أن يوصف البخاري بالتدليس، ولم يصف أحد قط البخاري بالتدليس إلا ابن منده، ورده عليه جميع الحفاظ، وحاش البخاري أن يكون مدلسا، إنما قالوا إن البخاري إذا أخذ الحديث عن طريق المناولة أو الإجازة فلا يعبر عنه بصيغة التحديث. إيه المناولة؟ أن أقول ناولتك هذا الكتاب فرويه عني، إذا أنت لم تسمع مني كل حديث في هذا الكتاب، إنما أنا ناولتك إياه. فالعلماء يقولون إيه؟ هذه اسمها مناولة، أي أنه ناوله الكتاب. هذا واضح ولا في صعوبة؟ فأحاديث المناولة لا يجوز أن تقول فيها حدثنا هكذا، لأن كلمة حدثنا هكذا مجردة يعني السماع المباشر من الشيخ وأنت لم تسمع. يبقى إذن تقول يمكن أن تقول حدثنا فلان مناولة عشان أعرف طريقة التحمل. وكذلك لو قلت لك أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، وده اللي اسمه الإجازة، فلا يجوز في هاتين الحالتين أن تعبر عنهما بصيغة التحديث المباشر كأن تقول حدثنا فلان. فهشام بن عمار مثلا قال للبخاري ناولتك هذا الحديث أو أجزتك هذا الحديث، فلا يأتي البخاري فيقول حدثني هشام، إنما يقول قال هشام ابن عمار. وهناك جبهة أخرى كثيرة سنأتي عليها في بحث المعلق إن شاء الله عندما نستعرض معلقات البخاري وهل كلها صحيحة أم لا. إذن قول ابن حزم إن هذا حديث معلق خطأ منه، إنما المعلق أن يحذف راو بحيث أنك أو يعلم أنك لم تدرك هذا الراوي بأن يكون هناك سقط بينك وبينه، هذا هو الحديث المعلق. إذن الحديث المعلق وما سقط منه راو أو أكثر أو السند كله بشرط أن يكون من أوله. هذا واضح؟ طبعا الدروس فيما بعد هتكون دسمة هكذا، أو نحن يعني لم ندخل في الدسم بعد، ويمكن يلطف من هذه الدروس السير والتراجم التي سنتعرض لها في غضون هذا الشهر إن شاء الله. فالمرجو إن إيه إنكم يعني تتحملوا قليلا صلابة المادة العلمية لأنها ستسهل إن شاء الله فيما بعد. يبقى عندنا لأجل أن نثبت الاتصال يبقى يجب أن ننفي الانقطاع وننفي التعليق. النوع الثالث الذي يجب أن تنفيه من السند الإعضال. الإعضال، والإعضال هو سقوط راويين متتاليين من أي موضع في السند. هل ترون إن فيه شبه ما بين المعضل والمعلق؟ نعم. طيب إذا في تشابه لو كان الإعضال فين؟ في أول السند. في تشابه إذن إذا سقط راويان من أول السند فيمكن أن تقول هذا معلق معضل. هذا معلق لكون السقط من أول السند، ومعضل لكون إيه؟ سقط راويان اثنان متتاليان. إذن يمكن أن نصف السند بأنه معلق ومعضل في نفس الوقت. طيب قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وساق حديثا. يبقى مسلم يقول يحيى بن يحيى، مالك، الزهري، عروة، عائشة، خمسة رجال. فلو مثلا افترضنا السند هكذا: حدثنا يحيى بن يحيى عن عروة، يبقى هذا الحديث ايه؟ معضل فقط، معضل. ليه ليس معلقا؟ لان يحيى بن يحيى موجود، اول السند موجود. يقول مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى عن عروة، يبقى سقط من السند اثنان: مالك والزهري، اثنان متتاليان ليس في اول السند، فهذا يوصف بالاعضال فقط، لا يوصف بالتعليق. ماشي الحال؟ طيب، يبقى اذا الحديث المعلق ما سقط منه راويان متتاليان. طيب هذا معضل، هذا معضل. طيب لو مسلم قال مثلا او غير مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى عن الزهري عن عائشة، سقط اثنان من السند، هذا معضل؟ طيب طيب، من يرى أن... عفوا، من يرى انه معضل؟ طبعا هو لو في طبورة قطعا هتلمحوا المسألة على طول. هذا الحديث ليس معضلا، انما هو منقطع. ليه؟ لاننا اشترطنا في الاعضال ان يكون الراويان متتاليا ورا بعض على طول. لكن الصورة التي فرضناها سقط راوي وبعدين الثاني موجود والثالث ساقط والرابع موجود، يبقى ليس التوالي موجودا، ليس التوالي موجودا، يبقى هذا الحديث يوصف بالايه؟ بالانقطاع. لان الانقطاع أن يسقط راوي واحد فقط من أي موضع في السند، فيمكن أن يكون السند منقطعا في موضعين أو ثلاث. يبقى إذن في الإعضال يشترط الإيه؟ التوالي. وأيضا في التعليق يشترط التوالي، التوالي أيضا. لكن يختلف المعلق عن المعضل من وجهين. الوجه الأول إن المعضل نشترط فيه اثنين على الأقل، المعلق واحد فقط. المعضل لا يشترط أن يكون في أول السند، والمعلق يشترط أن يكون في أول السند. إذن ظاهر إن في فروق ما بين الحديث المعلق وبين الحديث المعضل، ولكن الحديث المعلق يشترك مع الحديث المعضل في ما إذا جاء في أول السند. هذا واضح؟ طيب، يبقى نحن الآن ذكرنا ثلاثة أنواع وجودها ينفي الاتصال، وعدمها يعني الاتصال. يبقى لأجل أن تثبت أن السند متصل، يبقى يجب أن تتأكد أنه ليس منقطعا، ليس معلقا، ليس معضلا، ليس مرسلا. ما هو الحديث المرسل؟ هو الذي قال فيه التابعي، والإمام الشافعي يزود على كلمة التابعي، يقول: الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي الكبير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل، يعني الصحابي غير موجود، الصحابي غير موجود. فلو مثلا قلت: قال الحميدي حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن أنس، هذا سند متصل. طيب لو قال الحميدي: حدثنا سفيان عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا مرسل. يبقى أنت تعلم أن السند المرسل استقطف من فوق، السقط من فوق عكس الايه؟ المعلق. المعلق السقط من اسفل، اي من اول السند، انما المرسل السقط من اخر السند. شفتوا المسائل المتشابكه؟ يعني ايه؟ فيه خلافات طفيفه بين هذه الانواع. طيب، واحد يقول: اذا كان الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي، لما لا يصحح الإسناد على اعتبار أن جهالة الصحابي لا تضر؟ يعني مثلا لو قلت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحد فيقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مجهول فالحديث ضعيف، هذا لا يمكن أن يقال، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عدول. لا يجوز لك أن تبحث عن عدالة صحابي، لأن الصحابة جميعا عدول. قال الله عز وجل في وصفهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أتبحث عن من رضي الله عنه؟ لا، الصحابة جميعا عدول. لهذه الآية ولآيات كثيرة شبيهة بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا تعديل عام من النبي صلى الله عليه وسلم لكل الموجودين في قرنه. إذن جهالة الصحابي لا تضر، إذا كان في سند في صحابي لا تعرف اسمه ولا عينه، كان يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لا تدري من هو، يبقى تعلم إن كان السند صحيحا إليه فالحديث صحيح. فيقول قائل إن كان السقط هو الصحابي فلماذا لا نصحح الإسناد على اعتبار أن الصحابة جميعا عدول؟ فيقال من أدراك أن الذي سقط هو الصحابي فقط، فقد يكون التابعي رواه عن تابعي آخر مثله، وهذا التابعي رواه عن تابعي آخر مثله، ولأن الصدق كان بضاعة رائجة في ذلك الزمان فكان بعض الرواه لثقته بمن حدثه يسقطه ويروي عن من حدث عنه، كأن مثلا لو أنك أخبرتني إن فلان قال كذا، يعني مثلا نحن نعلم مثلا وهذا كثير متوفر، إذا أفتى أحد الشيوخ الكبار بفتوى وأنت لم تسمعها منه مباشرة، نفترض مثلا كالأئمة الكبار الذين تدور عليهم الفتوى الآن كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ أبو بكر الجزائري وهؤلاء السادة، أي واحد منهم أفتى فتوى أنا ما سمعتها منه مباشرة لكن سمعتها منك أنت، هل أنت تقول في الغالب فلان حدثني أنه سمع الشيخ فلان الألباني أو ابن باز يقول كذا، ولا أنت بتقول الشيخ ابن باز أفتى بكذا؟ تقول الشيخ ابن باز أفتى بكذا مباشرة برغم أنك لم تسمع من الشيخ ابن باز. طب لماذا أسقط الواسطة ظنا منك بصدقه أنه صادق، فلذلك تسقطه وتنسب الفتوى مباشرة لابن باز مثلا أو غيره؟ فكان بعض التابعين قد يكون سمع الحديث من تابعي مثله عن صحابي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن صحابي، فيسقط هذا التابعي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه بصدق هذا الذي حدثه من التابعين. طبقة التابعين في الجملة عدول صادقون، لكن وجد منهم الكذاب، وجد منهم الكذاب، فلربما أن يكون الذي سقط من الكذابين. لذلك العلماء يقولون الحديث المرسل ضعيف لأجل هذا، لأن أنت ممكن تقول لي إذا كنت تقول إن هو أسقطه لصدقه فهذا يبين أنه صادق عن صادق فلا يعل الحديث به، فأنا أوردت عليك هذا الاحتمال، ليس كل التابعين يتسمون بالصدق. وبهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.